بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: والإدغام إدخال أحد المتجانسين في الآخر، وهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول واجب، وهو أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين، أو يكون أي الحرف أي كون الأول الحرفان، أعد وهو أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين، أو كيف يكون الحرف متجانسان؟ أنا ليس المتن بين يدي، لحظة، ماذا مكتوب عندك؟ متجانسا، وهو أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين. الحرفان المتجانسان، نعم. تمام، ايوه، وهو ان يكون وهو أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين، أو يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا، نحو مد يمد مدا. النوع الثاني جائز، وهو أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا والحرف الثاني ساكنا بسكون عارض، ثم نحو لم يمد، أصله لم يمدد، فنقلت حركة الدال الأولى إلى الميم، ثم حركت الدال الثانية إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر لكون سكونها عارضا، ثم أدغمت الدال الأولى فيها فصار لم يمد بالإدغام، ويجوز لم يمدد بالفك. النوع الثالث ممتنع، وهو أن يكون الأول من المتجانسين متحركا والثاني ساكنا بسكون أصلي، نحو مددنا مددت إلى مددنا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس وهو الأخير من مجالس علم الصرف ضمن دروس العربية المتخصصة، وآخر ما يذكره الصرفيون عندما فصلوا علم الصرف عن النحو هو آخر ما يذكره النحويون، وهو باب الإدغام. والإدغام والفك من علوم العربية الجليلة القدر، والذي يؤصلها ويحققها، وهي أيضا مندرجة ضمن ما يسمى بعلم الأصوات، ومن أحسن ما يحققها لطالب العلم و يصلحها في نفسه علم التجويد الذي اصطلح على تسميته بعلم التجويد أو علم الترتيل، علم الترتيل. وهذا العلم علم جليل، وهو من علوم العربية كما قلت لكم التي نزل القرآن بها، وقد قال سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، وقال جل وعلا في كتابه الكريم ورتل القرآن ترتيلا. وعلم الأداء إنما يؤخذ بالتلقي، لكن ينبغي أن تعلم أن هذا العلم، لأنك قد تستغربه، أن هذا العلم وهو علم الإدغام والفك والإظهار والإخفاء والترقيق والإمالة وما أشبه ذلك، هذا من علوم العربية، يعني أقصد أنه ليس مختصا بعلم القرآن، وإنما هو داخل في علوم العربية كلها، حتى أن بعض المشايخ وبعض العلماء ممن يتكلمون في العربية، وربما نقول إنهم يشددون فيها، يلزمون في القراءة إذا قرأ الطالب أن يقرأ بهذه القواعد، فلا يقرأ المدغم على جهة الفك، كما لا يقرأ المضعف أيضا إذا ضعف بحرف واحد، وهذا أمر إن شاء الله معلوم. فمثلا إذا قرأ القارئ في أي قراءة تقول بفتحة مقدرة، يقول لك لا تنطق النون وإن لم تدغمها وتبالغ في إدغامها، ولكن يقول لك بفتحة مقدرة، بفتحة مقدرة. أما في علوم القرآن فإنه على حسب الأداء الذي يؤديه الطالب، أو على حسب القراءة التي يقرأ بها القارئ. طيب، سنأخذ هذا الباب إن شاء الله تعالى بشيء من الاختصار الذي يتناسب مع كلام المصنف رحمه الله تعالى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب، قال رحمنا الله وإياه: الإدغام، وهو على ثلاثة أنواع. والإدغام إدخال أحد المتجانسين في الآخر. خص المتجانسين، مع أنه ذكر أيضا المتماثلين، لأن هذا هو الأصل في الإدغام وهو الواجب منه. وعرفه رحمه الله تعالى بهذا التعريف: هل هذا من عندكم؟ تسمعونني؟ نعم، ما أدري، ظهرت صفحة عندي. طيب، لا بأس، موجود عندنا يا شيخ. ما فيها إشكال؟ طيب، الحمد لله. طيب، قلنا هذا الإدغام إدغام أي إدخال أحد المتجانسين في الآخر، ثم قال: وهو على ثلاثة أنواع. طيب، هذا التعريف الذي اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى. وأما في أصل اللغة فإنه مطلق الإدخال، أدغم الشيء في الشيء بمعنى أدخله فيه. وفي اصطلاح عندهم الإتيان بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل بينهما، بلا فصل بينهما، وقيدوا ذلك بأن يرتفع اللسان وينحط بهما دفعة واحدة. وهذا الإدغام يقع في المتماثلين والمتقاربين، في كلمة وفي كلمتين، في كلمة أو كلمتين. الصرفيون يقسمون الإدغام إلى إدغام صغير، وهو ما كان فيه أول المثلين ساكنا بين الأصل، كما سنذكره إن شاء الله في التعليق على كلام الماتن. والكبير، وهو ما كان فيه الحرفان متحركين فأسكن أولهما بحذف حركته أو بنقلها. طيب، هنا يقول المصنف رحمه الله في النوع الأول: وهو أن يكون الحرفان المتجانسين عفوا وهو أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين، أن يكون الحرفان المتجانسان لاحظ متحركين. الخبر هو القيد، متحركين. وقلنا إن الإدغام الكبير هو ما كان فيه الحرفان متحركين، وضابط هذا أن يسكن أولهما بحذف حركته أو بنقلها إلى ما قبلها. لماذا سمي بالإدغام الكبير؟ لأن فيه عملين. طيب، ما هما؟ الإسكان والإدراج، يعني الإدغام. والصغير ليس فيه إلا إدراج الأول في الثاني، الأول في الثاني. يقول فيه: أو يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا. ما هو هذا؟ هذا الإدغام الصغير، هذا هو الإدغام الصغير، يعني ما كان فيه أول المثلين ساكنا من الأصل. ومثل له رحمه الله تعالى بمد يمد مدا طبعا، وعد يعد عدا، وشد يشد شدا، ورد يرد ردا، وعلى ذلك فقس، على ذلك فقس. والمصنف رحمه الله لم يفصل بين النوعين، وإنما جعلهما هكذا في النوع الأول، وهو النوع الواجب، النوع الواجب، وذكر فيه الإدغام الصغير والإدغام الكبير. وجوب الإدغام كما ترى أنه اختصر فيه جدا. متى يكون؟ يقولون إذا كان الحرفان المتجانسان في كلمة واحدة، لا فرق بين أن يكونا متحركين مثل مر يمر، ما أصلهما مرر يمرر، أم كان الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، نحو مد وعض، ما أصلهما مد مدد مدد وعضض مدد وعضض مدد وعضض، أول ساكن والثاني متحرك. هذا هو الضابط في هذا الحكم. الحرف الأول من المثلين إن كان ساكنا أدغمته في الثاني دون أن تغير، مثل ما مر معنا في شد ومد وصد وما شابه ذلك، فأصلها شد شدد شدد، واكتب بالقلم تب بالقلم، وقل له وقل له واستغفر ربك. إلا أنه إذا كان ثاني المثلين ضميرا فإنه يجب الإدغام في حال اللفظ والخط، وإذا كان غير ضمير وجب الإدغام لفظا لا خطا كما يقولون. هذا هو الإدغام الواجب كما ذكره المصنف رحمه الله. سنأتي على كيفية إعراب الفعل المدغم إذا كان مجزوما، إذا كان مجزوما. النوع الثاني يقول فيه رحمنا الله وإياه، وهو أن يكون، أو الثاني جائز، وهو أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا والحرف الثاني ساكنا بسكون عارض، نحو لم يمد أصله لم يمدد. ما الذي حصل؟ يقول فنقلت حركة الدال الأولى إلى الميم، ثم حركت الدال الثانية إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر. لماذا؟ لكون سكونها عارضا، ثم أدغمت الدال الأولى فيها فصار لم يمد بالإدغام، ويجوز لم يمدد بالفك. فليمدد له الرحمن مد. وهذا الإدغام الذي عبر عنه الجائز بالجائز، هم يقولون له أربع حالات، أربعة مواضع. ما هي؟ الأول أن يكون الحرف الأول من المثلين متحركا والثاني ساكنا بسكون عارض من أجل الجزم أو شبهه. طيب، الثاني أن يكون عين الكلمة ولامها ياءين، لازما تحريك ثانيتهما، مثل وحي يعني مثل عي وحي، مثل عي وحي، تقول فيهما عي وحي بالإدغام، عي وحي، وأصلها عي وحي. كما جاء في قوله تعالى لن يحيي، لا، في قوله تعالى قال من قال أن يحيي، لا ذاك آخر. تمام، الحمد لله أننا لم ندخله في هذا الباب. هذا الثاني. الثالث يقولون أن يكون في أول الفعل الماضي تاءان، مثل ما تقول تتغافر الذنوب، تتتابع وتتبع. يجوز الإدغام ويجوز غيره، يجوز الإدغام ويجوز غيره. تتحاسدوا، تتباغضوا، تتدابروا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تقاطعوا، إلى آخره. طيب، هنا سنذكر من باب الفائدة حتى لا حتى تتم الفائدة إن شاء الله تعالى، قبل أن ندخل في الممتنع. طيب، في إعراب مدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، هي تأتي مجزومة في فعل الأمر أو بفعل الطلب. فأنت عندما تقول مدة أو مر، ماذا سنعربه؟ سنقول فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالفتح العارض من أجل التخفيف. طيب، ما أصله كما عرفنا في كلام المصنف؟ أصله أمدد. ماذا فعلنا؟ قمنا بنقل حركة الدال الأولى إلى الميم، فاستغنينا في هذه الحالة عن همزة الوصل، وهنا التقى ساكنان، ما هما؟ الدال الأولى والدال الثانية. وماذا سنفعل؟ حركنا الثانية بالفتح للخفة، وبعد ذلك تقول في إعراب مدة فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره كما مر، أو لك وجه آخر، أو هذا الوجه هو فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بالكسر العارض لأجل التخلص من التقاء الساكنين، وإعلاله مثل ما تقدم قبل قليل. هذا مدة. أيضا لك أن تقول مدي بالكسر، مدي. ماذا سنفعل هنا؟ سنقول مدي فعل أمر مبني على سكون المقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بالكسر العارض لأجل التخلص من التقاء الساكنين، وهنا حركت الدال الثانية بالكسرة لأجل التخلص من التقاء الساكنين. وهناك وجه ثالث، مدوا. تقول مدوا فعل أمر كما تقدم، تقول بعد ذلك اشتغال المحل، ثم تقول بالضم العارض لأجل الإتباع. وهذه أوجه ثلاثة يذكرونها في إعراب هذا الفعل. وهذا إذا كانت العين مضمومة أيضا. إذا كانت العين مضمومة جاز ثلاثة الأوجه، أما إذا لم تكن مضمومة معنى أنها أن تكون مكسورة، كما تقول فر، هذا مكسور العين، جاز وجهان الفتح والكسر، فتقول في فر وفر وعض وعض. وعلى هذا تقول عض فعل أمر مبني على السكون مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالفتح العارض لأجل التخفيف، وهكذا. وهذه كما ترون إذا جئت للنحو الظاهر يقول كيف لم أمر، مع أنكم تقولون لنا إن علامة الجزم هي السكون. الممتنع الممتنع، لا إله إلا الله، يقول: وهو أن يكون الأول من المتجانسين متحركا والثاني ساكنا بسكون أصلي، نحو مددت إلى مددنا، والثاني يقول مهموز. وسنلخص ما قاله: وهو الذي يكون أحد حروفه الأصلية همزة، نحو أخذ وسأل وقرأ، أخذ وسأل وقرأ. يقول رحمه الله: فإن كانت الهمزة في مقابلة فائه يسمى مهموز الفاء، سأل عفوا أخذ، وإن كانت في مقابلة عينه يسمى مهموز العين سأل، وإن كانت في مقابلة لامه يسمى مهموز اللام قرأ. ماذا يقال لهذه الأقسام كلها عند المصنف؟ يقال لها جميعها، أنتم عندكم هذه التتمة؟ نعم شيخ. طيب، ويقال لهذه الأقسام الأقسام السبعة. ونظموها في هذا البيت: صحيحست، ميثلست أو مثالست، مضاعف، لفيف، ناقص، مهموز، أجوف. هذا الإدغام الممتنع سنلخصه كما فعلنا في النوعين الماضيين. يقولون: يمنع الإدغام من باب التلخيص في سبعة مواضع. أولها أن يتصدر المثلان، مثل ما تقول دادين، دادينون، دادينون، وتاتارون، ودانانون، فإنها تكون على وزن فعل، تكسر ثم تفتح، ومثله ليمامون، عفوا. الثاني أن يكون في اسم على وزن فعل، أن يكون في اسم على وزن فعل بضم ففتح، نحو درر وجدد. الثالث أن يكون المثلان في وزن مزيد فيه للإلحاق، سواء كان المزيد أحد المثلين، نحو جلببة كما تقدم، أو ليس أحد المثلين في نحو هيللة. الرابع أن يتصل بأول الاثنين مدغم فيه. والخامس أن يكون المثلان في وزن، في وزن أفعل. والسادس أن يعرض سكون أحد المثلين. والسابع أن يكون مما شذت العرب في فكه اختيارا، هذا الذي نحتاجه، نحو آليلا السقاء والأسنان، أي إذا تغيرت رائحتها. وهكذا في باب الإدغام. ومن أراد، هناك إدغام المتقاربين أيضا، تقارب في المخرج، وهذه مباحث يتقنها طالب العلم إذا درس التجويد بأن يدرس الجزرية أو ما أشبه ذلك من متون التجويد. هكذا نكون قد انتهينا من ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، ويكون بيننا تواصل إن شاء الله إن كانت الرغبة حاصلة في الاستمرار فيما هو أرفع من هذا المثل بقليل إن شاء الله تعالى. هل عندكم شيء؟ فإلا فربما تسمعون أن عندي عمال يعملون في البيت، الله المستعان. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. ويحفظكم ويبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.